بيقول له مثلا انا لو اجى النبي هلا ما برد عليه. هكذا كلام بعض الناس نريد ان نوضح الامر بوضوح. لو اجى النبي، لو نزل علي جبريل، من انت حتى ينزل عليك جبريل؟ ومن انت حتى ياتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الامور عندما يستخف بسيدنا جبريل او يستخف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا التهاون قد يوقعه، بل يوقعه فعلا بالكفر. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. بعض الظلمة، وهذا اكثر، الذين لا يتقون الله عز وجل. نحن نعلم ان الحدود شرعها الله عز وجل في كل الدنيا اليوم طريقة لتعذيب بعض الناس من اجل ان يقروا ببعض الذنوب، وخاصة بالمخالفات التي تكون بالحكم والاحكام والسياسة الى غير ذلك من الامور. فيصدر كلمة من بعض الظلمة يستغيث الناس مثلا بربهم سبحانه وتعالى، يستغيث بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، او مثلا ان يقول له يعني اسألك بالله، اسألك بمحبتك لرسول الله، اسألك بكذا ان تخفف عني مثلا من هذه الالام وهذه المشاكل التي تحدث. فيقول له الان وكأنه ظن نفسه انه وقع على شيء عظيم، ماذا قال له؟ خلي النبي يخلصك بقى، خلي الله يخلصك، خلي الله ينزل ويخلصك. بعض الناس يتكلم بهذه الكلمات، تريك الله بمحله، تريك الله بمكانه، لا تدخل الله. الله سبحانه وتعالى خالق، الله سبحانه وتعالى رازق، الله مسير لهذا الكون. ان تقول ان الله في مكان معين او في زمان معين، او تهمل الله عز وجل، او تبتعد عن كونك عبدا لله، كل ذلك مما يكون فيه الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. استهزاء ام اعتقادا ام عنادا، يعني لو اعتقد شيء في نفسه مثلا ان هذا الكون انما وجد صدفة، كفر كفر. ان هذا القرآن من تأليف محمد بن عبد الله، كفر كفر. نعم، الى غير ذلك. ام عنادا، يعني بعض الناس لو امرته بالصلاة او بالزكاة او ما شاكل ذلك من امور الشريعة الاسلامية، وكان يظن نفسه يعني مسلما ويظن نفسه مؤمنا ومخلصا لله عز وجل، عند ذلك ينكر وجوب الصلاة، بيقول ما هذا الركوع هذا السجود يا اخي، المعول على القلب، الاصل ان الانسان لا يؤذي الاخرين. طيب هذه فريضة الله عليه، الله خلقك والله افترض عليك هذه الصلاة. عند ذلك يقول يا اخي، من هذه الكلمات بعض الناس قال له طلب جاهه في مسألة من المسائل وقال اقرأ لك اهبك شيئا من القرآن الكريم، 100,000 فاتحة. قال له روح بلا فاتحة بلا غامة. هذا استهزاء بكلام الله عز وجل. هذا مما حدث ومما نسمع في كل يوم، ومع ذلك الناس يعرضون عن هذه المسألة. فإذا عاند الإنسان وقال الصلاة ليست واجبة أو الزكاة ليست واجبة، نعم اليوم لك مشكلة أحس أكثر من ذلك. الله عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا، بيجي بعض الناس وبيظن نفسه احيانا بصير شيخ ازهر، احيانا اتكلم بصراحة، بعض الناس الذين يخرجون في الاذاعات وما احل الله البيع وحرم الربا، لك لا هذا من ربا. طيب هذا ربا زيادة، اذا اخذ الانسان دفع 100 واخذ 101، بعد فترة بعد ساعة بعد شهر بعد سنة، هذا هو الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا قال؟ وأول ربا أضعه تحت قدمي هذا، ما قال برفعه، ما قال بعظمه، ما قال مال، ربا عمي العباس. يعني الله عز وجل ماذا قال؟ صار يقول بعض الناس ربا قليل وربا كثير قديما، حتى صدر هذا من شيخ من مشايخ الأزهر سابقا،